ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله الا ولما انظر كلامك كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه شر الامور مجدداتها وكل مجدده بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد أيها الإخوة الأعزاء المناسبة تقتضي أن نتحدث عما هو جدير بالاهتمام به ألا هو الاستعداد والتهيؤ استقبال شهر عظيم وموسم جديد طالما اشتاقت النفوس الى لقائه وبلوغه. انه الحديث عن شهر رمضان الذي أكرم الله عز وجل به هذه الأمة بإنزاله بكتابه العظيم المجيد وهو القرآن في أيامه ولياليه. شهر رمضان الذي ألبسه الله سبحانه وتعالى لباس التقوى بأن أوجب على المؤمنين صيام نهاره ورغبهم في قيام ليله وخصه بمنحة غفران الذنوب لكل من استعد للقائه وعمل لإعتاق رقبته من النار وأحاطه بسياج من الأمن كبير. جاء ذلك على لسان نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. فهو شهر فضيل وموسم جليل، شهر فضيل وموسم جليل يفتح الله سبحانه وتعالى فيه أبواب الخير لكل راغب. فهو شهر الخيرات والبركات وشهر المنح والهبات وشهر التجارات الرابحات مع رب الباريات. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر محفوف بالمغفرة والرحمة والعتق من النار، جاءت بفضله الأخبار وتواترت فيه الآثار وعظم شأنه المتقون الأخيار. كيف لا يكون كذلك وهو موسم التوبة والاستغفار والتطهر من الآثام والأوزار التخلص من كيد الأشرار ومن عذاب النار. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن الذي رواه ابن ماجه ورواه الترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، وذلك كل ليلة. وإنما تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان لكثرة الأعمال الصالحة فيه وترغيبا للعاملين الذين يرغبون في الفلاح والنجاة، ولقلة المعاصي والشرور من أهل الإيمان. وتصفد الشياطين وتغل فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غير ذلك الشهر، لا يخلصون إلى إفساد الناس كما كانوا يخلصون في غيره إلى إفسادهم ودعوتهم إلى الانحراف والتمرد على أوامر الله تبارك وتعالى. ولهذا فإن الفطن أو الفطناء من عباد الله تبارك وتعالى هم الذين يتهيئون لمثل هذه الفرصة السانحة العظيمة التي قد لا تتهيأ مرة أخرى لكل إنسان، إذ الأعمار بيد الله تبارك وتعالى. فإذا أردتم أن تحشروا رفقة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وبأن تكونوا من الصديقين والشهداء فعليكم بلحظاته الحاسمة، واغتنموها تظفروا بالمكانة السامية، وتعرضوا لنفحات ربكم الغالية. فكما قيل: إن سحرة فرعون أفلحوا في لحظة واحدة بعد أن كانوا كفرة يطيعون فرعون ويأتمرون بأمره، لما رأوا الحق قالوا: آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، إن نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير مرد. لحظة واحدة أفلح سحرة فرعون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمت، فمن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. ولهذا فلن ينال الناس جائزة رمضان بتبييض الجدران ولا بتحضير الموائد ولا بدق القبول ولا بالسهرات الساقطة ولا بالبرامج الهابطة، فهذا لن يشفع لهم عند الله عز وجل. وإنما الذي يشفع لهم عند الله هو الصيام والقرآن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الشهوة في النهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. ولهذا أيها الإخوة، ونحن على أبواب هذا الشهر الفضيل نسدي لإخواننا بعض الوصايا المتعلقة بالاحتفاء بهذا الشهر الفضيل والاستعداد له بما يجب أن يستعد له الفطناء، على حد قول الإمام الشافعي: إن لله عبادا فطناء طلقوا الدنيا وخافوا الفتناء، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نكون من عباد الله الفطناء. هذه الوصايا، الوصية الأولى تتعلق بالصائمين، والوصية الثانية تتعلق بالقائمين الذين يوفقهم الله تبارك وتعالى لقيام رمضان. أما الوصية التي هي للصائمين فينبغي عليك يا عبد الله الصائم إذا أقدرك الله سبحانه وتعالى على بلوغ شهر رمضان ووضعت أول قدم على أعتابه، يجب عليك أن تتذكر نعمة الله عز وجل عليك أسداها إليك ومنة منه تبارك وتعالى أولاها لك. هذه النعمة أن كتب الله لك الحياة إلى بلوغ رمضان، فكم من قلوب تاقت واشتاقت وحنت للقاء رمضان، مضى بها القدر وانقطع عنها الأثر، فهي اليوم بالأعماق وبين الديدال وتحت أكداس الثرى والتراب كانت تتمنى لقاءها، فما بلغت مناها ولا تحقق رجاها. فإذا أقدرك الله عز وجل ووفقك لبلوغ رمضان فالهث بالثناء على مولاك سبحانه وتعالى، وقل بلسان الحال والمقال: الحمد لله الذي بلغني شهر رمضان، أثني عليك يا ربي يا ذا الجلال والإكرام، لا أحصي ثناء عليك جل جلاله. فبلوغ رمضان أيها الإخوة نعمة كبيرة وعظيمة وجسيمة على من بلغه الله عز وجل إياه وقام بحقه بالرجوع إلى الله عز وجل من معصيته إلى طاعته، من الغفلة عنه إلى ذكره، من البعد عنه إلى الإنابة إليه. ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن خزيمة وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صعد المنبر فقال: آمين آمين آمين. فقلنا: يا رسول الله، أو قيل: يا رسول الله، إنك صعدت المنبر فقلت آمين آمين آمين. فقال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. قال: فقلت آمين. عليك أن تتذكر أيها الصائم وقد بلغك الله تعالى هذا الشهر الفضيل أن تتذكر إخوانا لك على الأسرة البيضاء في المستشفيات والعيادات وفي البيوتات الخاليات حيث لا أليس ولا مؤنس منعتهم العلل والأسقام والأمراض والآلام وحالت بينهم وبين الصيام والقيام، وأنت قد حصلت لك العافية ونظرت إلى جسمك وبدنك تغمره الصحة الغالية، فحينئذ اشكر ربك على نعمه الظاهرة والباطنة، واحمده أيضا على الوصول والبلوغ، وقل: الحمد لله الذي بلغني هذا الشهر الكريم وأقدرني على صيامه وعبادة ربي سبحانه وتعالى. فهذا أمر ينبغي أن لا ينسى وأن لا نغفل عنه. كان السلف رحمة الله تعالى عليهم يدعون ربهم 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يبقون بعد ذلك 6 أشهر أخرى يسألون الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منهم. وذكر ابن رجب في لطائف المعارف عن المفضل ابن يعلى أنه كان يقول: كان السلف يقولون، وهذا من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان وتسلمه مني متقبلا. يعني أختبري الحياة لأن أصل إلى رمضان، لأن الإنسان لا يدري، والأعمار بيد الله تبارك وتعالى. وعادة الإنسان في شهر رمضان أن يجتهد في العبادة، فإذا توفاه الله عز وجل في الزمن الشريف والزمن الفاضل وقوة إيمانه وتقواه، فهذا لا شك أنه من علامات حسن الخاتمة. هذه الوصية الأولى للصائمين. الوصية الثانية، وهي للصائمين أيضا: عليك أيها الصائم وأنت على أعتاب أبواب رمضان أن تعقد النية على إصلاح القول والعمل والاستزادة من الخيرات والصلاح والعبادة، الاستزادة من الخير والعبادة في هذا الشهر الفضيل. نشط هذه الروح الكسلان بما يرفعها عن السفاسف ويثقل لها الصحائف، فإنه كما قيل: يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران، انهض إلى الروح فاستكمل فضائلها، فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. ولا تكن من أولئك الذين أهملوا أرواحهم وعبدوا أبدانهم، فلشهواتهم ولأبدانهم يعملون، ولتلبية رغباتهم ونزواتهم ينشطون، وحول بطونهم وفروجهم يدورون، لا شعار لهم إلا كما قال القائل: إنما الدنيا طعام وشراب ومنام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. رمضان صورة أخرى وحال أخرى تتميز عن سائر الأحوال والأيام التي عاشها الإنسان، لأن كل إنسان لابد أن يغفل ولابد أن يقل عمله الصالح وتنتابه الغفلة. ولكن كما قال ابن القيم رحمه الله: إن كان لابد من الغفلة فكن خفيف النوم. لابد من سنة الغفلة، ولكن كن خفيف النوم، لا تسترسل في الغفلة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يوقظنا بأن يهب لنا مثل هذه المواسم بلياليها ونهارها، ونرى كثرة المتنافسين في الطاعات، فإذا وجدنا هذا الخير أمامنا ثم نتأخر ونتباطا ونكون في ذيل القافلة، فإن هذا هو في الحقيقة الخذلان والخسران. ومن الوصايا التي نوصي بها الصائمين أيضا، وهي من الأهمية بمكان، أن الإنسان وهو في شهر رمضان لابد أن يفكر في عبادته، هذه العبادة الجليلة، أن يستحضر أنه صائم لله تبارك وتعالى، ممسك عن الطعام والشراب، ولكن هو أيضا ممسك عن الخنا والسباب وكل ما يفسد صومه أو ينقص أجره، يجعل نصب عينيه، قول نبيه الكريم صلوات الله وسلامه عليه: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخر ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول: إني صائم. فإذا جاءتك فرائس الشرور وحركها أهلها في موقف من المواقف وأنت قد جعت لله وضمئت لله أو لوجه الله، فحرك هذه الأشجان من نفسك وذكر النفس بما أنت فيه من هذه العبادة الجليلة. قال العلماء: وليقول إني صائم، يعني بصوت مرتفع حتى يسمعه من يخاطبه. وقيل أنه يقول إني صائم في قرارة نفسه حتى يكبح جماح النفس من أن تقول الخنا أو تسترسل في الشرور. والقول الأول هو الصحيح، يعني تقول إني صائم، إني صائم بصوت مرتفع. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه: وهذا هو الصحيح، أن يقولها بلسانه، أن يقول إني صائم إني صائم. فإن الكلام المطلق أن يقوله بلسانه، أما في النفس فهذا مقيد كقوله صلى الله عليه وسلم: أو حدثت به أنفسها، لأنه قال في الحديث: ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تتكلم أو تعمل. فإن الكلام المطلق إنما هو الكلام المسموع، فيقول إني صائم إني صائم بلسانه حتى يبين عذره، حتى يبين عذره لإمساكه عن الرب، وليكون أزجر لمن بدأه بالعدوان. فهذا أمر لابد أن يتنبه إليه الصائم وهو في نهار رمضان. من الوصايا أيضا التي ينبغي أن يتنبه إليها الصائم، وهي من أهمية بمكان، أن يستشعر حكم ومعاني الصيام. أعظم حكمة في الصيام هي قول الله عز وجل: لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فأنت قد صمت لله عز وجل، فإذا جاعت أحشاؤك وظمئت أمعاؤك، ولا سيما ونحن في هذه السنة نصادف أيام الحرب، أنت تجني أعظم حكمة من هذا الصيام، وهي تقوى الله عز وجل، ما يجعلك قريبا من الله سبحانه وتعالى. إذن فلا يجوز لك ولا ينبغي لك بحال أن تستثقل صيام يومك أو قيام ليلك بقول أو عمل، فتحرم لذة العبادة وتحرم حلاوة الإيمان. فإذا جاعت أحشاؤك وضمئت أمعاؤك، ينبغي أن تتذكر يوم القيامة في ذلك الموقف، بذلك اليوم الذي يشتد حاره ويعظم ظمأه، وأنت واقف بين يدي مولاك، قد اصطكت منك القدمان وشخصت منك العينان، تتذكر بصيامك ذلك الموقف وتلك الأهوال التي يعيشها كل إنسان. هذا من معاني الصيام، لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الحكمة من الصيام قال: لعلكم تتقون، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه بعض الوصايا للصائمين. أما الوصايا التي تكون للقائمين، فإن أول ما يجب عليه من يوفقه الله سبحانه وتعالى لقيام ليالي رمضان أن يستحضر الإخلاص وهو قائم بين يدي الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الفضل وهذا الأجر وهذه المثوبة العظيمة لا تتحقق إلا باستيفاء هذه الشروط: الإيمان والاحتساب، إيمان بأن الله عز وجل هو الذي أمرك وهو الذي رغبك، واحتساب، احتسابا للأجر، طلبا للمثوبة، غفر له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه. وهذا الفضل يشترك مع الفضل الآخر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لما قال رمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. فأنت إذا خرجت من بيتك إلى مسجد حيك وليس في قلبك إلا الله ولا تريد بقيامك إلا وجه الله فاعلم أنك ما تضع قدم إلا رفعت لك بها درجة ولا تضعها إلا حطت عنك أوزار وسيئة. فلهذا يبقى عليك وأنت واقف في الصفوف أن تستحضر حرمة الله تبارك وتعالى في قيامك لله تبارك وتعالى ليكتب الله عز وجل لك هذه الجنة التي هي دار السلام. كم من إنسان قائم انتصبت قدمه في القيام ولكن ليس له من قيامه إلا السهر والتعب. فالله الله أن تكون نيتك نظرة العباد فتحرم بها رحمة رب العباد. وعليك أيضا وأنت في هذه الأيام وهذه الليالي تستمع إلى أعظم كلام أنزله الله سبحانه وتعالى وأفضل كلام وهو القرآن. فالقرآن أحسن الحديث، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. هذا القرآن العظيم الذي هو أحسن الحديث أنزله الله سبحانه وتعالى على خير أمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أنزله في أعظم شهر وأفضل وهو شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأنزله في خير وأعظم ليلة وأبركها وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وأنزل فيه أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وأنزله بأفضل لغة وأغناها على الإطلاق، إن جعلناه قرآن عربي لعلكم تعقلون. وأنت قد حظيت بتلاوة هذا الكتاب الكريم ومن الاستماع إليه لابد أن تتطبق ما فيه من المعاني وأنت تتجول وأنت تستمع إلى تلك الوصايا البالغات وإلى تلك النصائح التي طاب بها كتاب رب العالمين. عش مع أهل الجنة بشوق ونعيم حتى تتوق النفس إلى الجنان، وعش مع أهل النار في سعير وعذاب حتى يفر هذا القلب ويخاف من عذاب النيران. هكذا المسلم لابد أن يتهيأ لمثل هذا الشهر الكريم الفضيل. ومما ينبغي أيضا أن يتهيأ له الصائمون في شهر رمضان من أنواع العبادات وهي كثيرة، تلاوة القرآن إضافة إلى الصيام، والإحسان إلى خلق الله عز وجل، والاعتكاف في مساجد الله تبارك وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد متحدثا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، يقول رحمه الله: وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من العبادات، وكان جبريل يدارسه القرآن، كان يلقاه كل ليلة في رمضان يدارسه القرآن، وكان أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يكثر من الصدقة والإحسان وإيتاء وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وكان صلى الله عليه وسلم يخص رمضان بما لا يخص غيره من الشهور، حتى إنه كان ليواصل ساعات ليله مع نهاره. لأجل ماذا؟ لأجل العباد. وكان ينهى أصحابه عن الوصال، فيقول له يا رسول الله إنك لا تواصل، فيقول لست كهيئتكم، إني أبيت، وفي رواية إني أضل عند ربي يطعمني ويسقي، إني أضل عند ربي يطعمني ويسقي. وكان صلى الله عليه وسلم لا يدخل في صوم شهر رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد، كما صام بشهادة عبد الله بن عمر، وصام مرة بشهادة أعربي ولم يكلفهما، اعتمد على خبرهما ولم يكلفهما لفظ الشهادة. فإن لم تكن هناك رؤية محققة ولا شهادة أكمل عدة شعبان 30 يوما. هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام. نتكلم ولو بشيء من الاختصار والإيجاز حول فضل تلاوة القرآن في شهر رمضان. الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان جاءت به النصوص العامة، وكلام ابن القيم فيه إشارة إلى أن الإنسان يكثر من تلاوة القرآن. قد يقول الإنسان ما السر في ذلك أو ما الدليل على ذلك؟ نقول قول الله سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فوصف شهر رمضان بأنه ماذا؟ أنزل فيه القرآن، وبنى ما بعده بحرف الفاء التي تفيد التعليل والسببية، فقال فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا كما قال العلماء يشير عن طريق أو بطريق الإيماء إلى العلة، وهي أن سبب اختيار شهر رمضان ليكون شهر الصوم إنما هو من أجل إنزال القرآن فيه. وهذا أكبر نعمة على المسلمين، أن أوجب الله عز وجل عليهم صيام رمضان بمناسبة أو لأجل إنزال القرآن فيه. وكأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس لأجل هذا القرآن. ألا ترون أن الله تعالى حين عدد نعمه على هذا الإنسان بدأ بذكر القرآن قبل خلق الإنسان، مع أن خلق الإنسان متقدم على نزول القرآن. قال تعالى الرحمن أن من القرآن خلق الإنسان علمه البيان، فبدأ بنعمة الدين ما هو في أعلى مراتبها وأسمى مراقيها، وهو إنعامه بهذا القرآن وتعليمه وإنزاله وتنزيله ليبين أن الإنسان إنما خلق لهذا القرآن. فهذه النعمة العظيمة التي يجب للمسلم أن يترصدها وأن يتحين فرصتها ليكثر من تلاوة القرآن أطراف النهار وأنا الليل. نعم قد يقول قائل هل يعني هذا أن الإنسان لا يفعل شيئا، لا يطلب العلم مثلا، لا يسعى في حوائج وقضاء مصالحه ومصالح الناس؟ نعم نعم، يذكرون بعض الآثار أن السلف كان إذا جاء رمضان تركوا العلم وتركوا مجالس العلم وفتحوا المصاحف وأقبلوا على تلاوة القرآن، ويذكرون في هذا أثر عن الإمام مالك أنه كان إذا جاء رمضان ترك العلم وفتح المصحف يقرأ كتاب الله في المصحف. وهذا الأثر ذكره ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، وكثير من الأئمة يستدلون به، ولكن الصحيح أن هذا لم يثبت عن الإمام مالك، لم يثبت عن الإمام مالك. وليس صحيحا أن يقال الإنسان اترك مجالس العلم، لأن الإنسان قد يجمع بين مجالس العلم ومجالس الذكر وبين قراءة القرآن، وإنما هذا قد يكون على حسب همة الأفراد، لا يكون سمة أو وصف أو عمل يجبر عليه الجميع. قال اترك العلم ودراسة الحديث مثلا والفقه واقبل على قراءة القرآن، لا، ممكن الإنسان قد يكون له اشتغال بالعلم خلال السنة ويكون عنده تقصير مثلا في مراجعة القرآن وتلاوة القرآن، إذا جاء رمضان يمكن أن يكون وجوده في المسجد أو اعتكافه في المسجد سبب من الأسباب التي تعينه على مراجعة القرآن وتلاوة القرآن. فهذه الحكمة التي من أجلها الإنسان يكثر من تلاوة القرآن في شهر رمضان. وبعض الناس يقول لا، يقول الأفضل الإنسان يتلو ولا يحفظ. لا، الإنسان يجمع في كل شيء، تلاوة وحفظا وإقراء وفهما وتدبرا وتفسيرا وعملا، هذا هو، هذا هو الواجب على الإنسان. لكي يكون من أهل القرآن لابد أن يكون هكذا جامعا بين هذه الأمور. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول، له كلام جميل، يقول: ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به، العاملون به أو العاملون بما فيه، وإن لم يحفظوه عن ظهر قلب. أما من حفظ القرآن ولم يفهمه ولم يعمل به فليس من أهل القرآن، وإن كان يقيم حروفه إقامة السهو. ولهذا لابد أن نتنبه، أن تلاوة القرآن لابد أن يجمع فيها الإنسان كل شيء. ولهذا لا بأس أن أذكركم ببعض الأمور المهمة التي قد يخطع فيها كثير من الناس وخاصة من الشباب، والتي تتعلق بتلاوة القرآن الكريم. التلاوة مفتوحة للجميع، من يحسن ومن لا يحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجر. الناس لابد أن يتعلموا القرآن ويجتهدوا في قراءة القرآن وتلاوة القرآن، ومن أقدره الله عز وجل ومكنه من الفهم ومن الحفظ فلا ينبغي أن يقصر في حفظ كتاب الله تبارك وتعالى، لأن حفظ القرآن الكريم خصيصة من خصائص هذه الأمة وميزة من مميزات هذه الأمة. الله تبارك وتعالى سهل حفظ كتابه للناس عكس الكتب الأخرى المنزلة على الأنبياء المتقدمين كالتوراة والإنجيل. هذه الكتب الله سبحانه وتعالى لم يسهل ولم ييسر حفظها للناس، ولهذا كانوا يكتبونها ولم يكونوا يحفظونها. جاء في كتاب في صحيح البخاري في كتاب بدء الوحي، لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي، فاجأه الوحي بغار حراء ورجع إلى زوجه خديجة رضي الله تعالى عنه يرجف فؤاده من هول ما رأى، ولما قالت له: والله ما يخزيك الله أبدا، ذهبت إلى ابن عم لها يسمى ورقة بن نوفل تسأله عما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم لعله يفيدها ببعض الأمور التي كان يعلمها من ماذا؟ مما جاء في الكتب السابقة كالتوراة. جاء في الرواية قالت: وكان يكتب التوراة، ما قالت ما كان يحفظ التوراة، لأن التوراة لا تحفظ، أما هذا القرآن فليحفظ. ولهذا علماء الإسلام لما عرفوا القرآن ذكروا بعض الضوابط المفيدة في القرآن، قالوا: هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل باللسان العربي المبين المعجز المتعبد بتلاوته. بعضهم زاد قال غير مخلوق، وبعضهم زاد قال منه بدأ وإليه يعود. هذه التعريفات التي أقحموها لها معانيها ولها فوائدها، لكن الذي يهمون من هذا التعريف قوله: المحفوظ في الصدور المكتوب في السطر، المحفوظ في الصدور المكتوب في السطر. هذه الميزة لم تجعل في الأمم الأخرى، وهذا داخل في قول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يعني انظر هذا القرآن، الله سبحانه وتعالى أعطى له ميزة الكتابة في السطور، ولهذا يسمى القرآن كتاب، يعني كتاب مأخوذ من المعنى الواقعي عليه لأنه مكتوب، وسمي قرآن لأنه مكتوب فهو مقروء، مأخوذ من قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآن، أي تبع قراءته، فهو قرآن وهو كتاب. وهذا من أخص أسماء القرآن، القرآن والكتاب، لأنه محفوظ في الصدور مكتوب في الصدور. هب مثلا لو أن وقع مثلا بلاء أو وباء مات فيه جميع من يحفظ القرآن، وهذا قد لا يكون، قد تبقى مثلا بعض الكتب أو بعض المصاحف، نستطيع بعد ذلك أن نأتي إلى هذه المصاحف ويحفظها الناس من جديد إذا الله يرضى، لأن الله سبحانه وتعالى جعل حفظه أيضا في المصاحف وفي السطور المصحف. وإذا ذهبت هذه المصاحف وأحرقت الكتب بقي الحفظ. ومن العجيب أن القرآن يحفظه جميع الناس، يحفظه العربي ويحفظه الأجنبي، العجمي لا يفهم العربي. أنت اليوم تذهب إلى العمرة أو إلى الحج تجد العجمي الهندي أو الباكستاني أو التركي أو الأندلسي أو الماليزي يقرأ القرآن بقراءة متقنة، قد يفوقنا قراءة وإتقان لهذه القراءة، ومع ذلك هو لا يفهم شيء من العربية. هذا جعله الله سبحانه وتعالى سببا من أسباب حفظ كتاب الله، ويقرأه الصغير ويقرأه الكبير، ويقرأه الحضري ويقرأه البدوي، ويقرأه الرجل ويقرأه المرأة، ويقرأه كل إنسان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يسر وسهل حفظه منه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولهذا يقال، وهذه قصة جميلة، عن يحيى ابن أكتم القاضي، جاء إليه مرة يهودي فعرض عليه يحيى بن أكتم الإسلام، قال له أسلم، لم يسلم، ذهب. بعد سنة مضي عام كامل جاء إليه قال جئت لأسلم على يديك، قال أما عرضت عليك الإسلام منذ سنة فأبيت، قال والله كان لي في هذه السنة أمر. ما هو؟ قال أنا ذهب حتى يريد أن يتثبت وأن يتبين صدق هذا القرآن ومنزلة هذا الكتاب الكريم بين سائر الكتب الأخرى المنزلة قبله. قال ذهبت إلى التوراة فعمدت إلى جمع بعض النسخ منها، فكتبت توراة قدمت فيها وأخرت وزدت وأنقصت وحرفت، ثم نسخت وذهبت إلى سوق الوراقين حيث يتواجد اليهود، فقلت لهم هذا التوراة، فأقبلوا عليه وانكبوا عليه وأخذوه وفرحوا به وقالوا هذا التوراة، وصاروا يتعبدون الله عز وجل. قال ثم بعد ذلك ذهبت إلى بعض النسخ أو الصحف في الإنجيل فجمعتها، وصرت أخذ من هذا وأخذ من هذا وأقدم وأؤخر وأبدل وأحرف، ثم نسخت إنجيلا وذهبت إلى سوق الوراقين حيث يتواجد النصارى، فقلت هذا إنجيل، فأقبلوا عليه، أقبلوا عليه وأعجبوا به وأخذوه وصاروا يفرحون به. قال ثم بعد ذلك عمدت إلى القرآن، قال والقرآن رأيت أن المصحف الذي يحوي هذا القرآن تقريبا ليس فيها تغيير كبير أو اختلاف، اللهم إلى اليسير. قال ومع ذلك حاولت أن أزيد بعض الأشياء، أزيد حرف وأنقص حرف وأقدم أشياء يعني لا تظهر. قال ثم نسخت هذا المصحف وذهبت إلى سوق الوراقين حيث يتواجد المسلمون. قال فلما عرفته جاء إنسان الأول، قالوا ما هذا؟ قالوا هذا كتاب الله. قال أرني، فتح المصحف قرأ مسكه وضربه به، قالوا هذا ليس بكتاب الله. قالوا فعلمت أن هذه الأمة لا يمكن أن يحرف كتابها. يقول يحيى ابن أكتم القاضي لما حججت التقيت بسفيان الثوري فذكرت له هذا القصة، قال له لا تعجب، لا تعجب من هذا، هذا موجود في كتاب الله. قال أين؟ قال هو في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولهذا قيل أن هذه الأمة قرآنها أناجيلها في صدورها، كما قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فحفظ القرآن أيها الإخوة أساس التعليم، وأول واجب ينبغي أن يتجه إليه طالب العلم في بداية التحصيل هو العناية والاشتغال بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، إذ شرف العلم بشرف، إذ شرف العلم بشرف المعلوم كما يقولون. وحفظ القرآن وإتقان القرآن يزيد صاحبه منزلة ورفعة عند الله عز وجل وعند الخلق في الدنيا والآخرة. ألا ترون أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلة عند آخر آية كنت تقرأها، والله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ولهذا قالوا حفظ القرآن أساس التعليم. ولهذا السلف رحمه الله كانوا يعيبون على طالب العلم الذي يفوت على نفسه حفظ القرآن، يريد أن يتعلم ولكن يفوت على نفسه حفظ القرآن، يعيبون عليه. ذكر الحافظ ابن حجر في التقريب في ترجمة محمد ابن عثمان بن أبي شيبة قال ثقة حافظ مشهور وله أوهام، وقيل أنه كان لا يحفظ القرآن. نعم قد يقول القائل هل حفظ القرآن واجب على طالب العلم؟ نقول لا، ولكن نقول حفظه مفتاح لطريق الفهم والفقه والتمكن من العلوم الأخرى، بل هو سبب أو من أقوى أسباب التوفيق والنجاح. وفي هذا رد على ما زعمه بعضهم لما قال أن حفظ القرآن من سمة الخوارج. بعضهم يذكر هذه المقولة، قال حفظ القرآن من سمة الخوارج، والحق أن يقال أن عدم حفظ القرآن من سمة المبتدعة، لعل هؤلاء اخسروا بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الخوارج لما قال قوم يقرؤون القرآن لا يتجاوز أو لا يجاوز تراقيهم أو حناجرهم، لأن هؤلاء ما قروا بحق القرآن، قرأوا القرآن أقاموا حروفا ولكن لم يقيموا حدودا، حرموا من أعظم الغايات التي من أجلها أنزل هذا القرآن، هو تفهمه وتدبره والعمل بإحكامه. ولهذا كما قال عبد الله بن عمر فيهم أنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين، هذه الآية رب اجعلها في الكفار هم أخذها واجعلها في المؤمنين، هذا من سوء الفهم، فحمل القرآن لا ينبغي أن يكون كذلك. نعم قد لا يستفاد بمجرد الحفظ، بل ينبغي الإنسان أن يضيف إلى القرآن التلاوة، وأن يضيف إليها ضبط القرآن، وأن يضيف إليها إتقان القرآن وتجويد القرآن وترتيل القرآن، وهذا بحمد الله فظهر بوادره الآن في الأمة عموما وعند طلبة العلم حفظ القرآن خصوصا. قبل 10 سنوات 15 سنة كان الناس في المساجد يحومون ويدورون في المساجد أو في الزوايا أو في المدارس لعلهم يظفرون بحافظ، وكان كثير ممن يأتون به لصلاة التراويح يفتح المصحف ويقرأ في المصحف ويقولوا كيروح الدور خلاص يقف حمار الشيخ عند العقبة، والآن الحمد لله صار تنافس موجود، والشباب الحمد لله على مختلف الأعمار، يعني حتى في الآن صار في كل مسجد في كل مسجد يوجد حفظة ويوجد شباب يحفظ القرآن ويسجل القرآن، حتى صرنا الآن يعني نختار ونقدم هذا على هذا بكثرة الحضارة، هذا شيء عظيم. ووجد الآن من يقرأ القرآن على عدة قراءات حتى وصل إلى 10، ومنهم من يحصل على إجازات من عدة شيوخ، ولكن مع ذلك نقول هذه الأمور تؤيده لأن يلج زمرة أهل القرآن الذين هم خاصة الله عز وجل وأهله، ولكن ينبغي أن يضاف إلى ذلك فهم القرآن والعمل بالقرآن على قول ابن القيم، ولهذا كان أهل القرآن هم العالمون به العاملون به وإن يحفظوه على ظهر القلب، أما إن حفظوه ولم يفهموه ولم يعملوا به فهؤلاء ليس من أهل القرآن، وإن كانوا يقيمون حروفه إقامة السهو. هذه مسألة تكلم فيها أنا على مسألة حفظ القرآن، فشهر رمضان الإسلام يجمع فيه بين كل شيء، بين التلاوة وبين الحفظ، ولا سيما التلاوة، لأن التلاوة سهلة يقرأ، أنتم تعلمون الفضل الذي جاء في تلاوة القرآن، الله عز وجل مدح هؤلاء الناس، قال إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وتلاوة القرآن على نوعين، تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. التلاوة الحكمية هي قراءته بالتدبر وتفهم معانيه والعمل بإحكامه والإتمار بأوامره واجتناب نواهيه، وهذه الغاية العظيمة التي من أجلها أنزل القرآن، كما قال الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا النوع من التلاوة عليه مدار السعادة والشقاوة في الدنيا والآخرة، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أما النوع الثاني فهي التلاوة اللفظية، وهي أنك إذا قرأت القرآن كل حرف تقرأه من القرآن لك به حسنة، كما قال رسول الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. يعني إحنا وكنا نقرأ حروف القرآن يعني عندك 3 ملايين حسنة، هذا إذا اعتبرنا الحرف حرف المبنى، أما إذا اعتبرنا الحرف حرف المبنى فيكون أقل، يعني حوالي 700,000 حسنة كما أحصاها بعضهم. يعني الفرق بين حرف المعنى وحرف المبنى، حرف المبنى يعني كل حرف القرآن الكريم، مثلا لما تجي إلى قوله عز وجل ألم ترى كيف فعل ربك، ألم ترى هذه ألم، يعني إذا اعتبرنا حرف المبنى فهي 3 حروف فيها الألف وفيها اللام وفيها الميم، لكن إذا اعتبرناها حرف معنى يكون فيها حرفان، لأن الألف هي الاستفهام واللام حرف جزم، فيقل عدد الحسنة. إذا اعتبرنا حرف المبنى عن 3 ملايين حسنة، تقرأ القرآن كل ختمة عن 3 ملايين حسنة، وإذا اعتبرنا أن الحرف حرف المعنى عندك ما لا يقل عن 700,000 حسنة. هذا في القرآن في كلام الله تبارك وتعالى. إذن العاقل لا يفوت هذه الفرصة على نفسه، قراءة القرآن وتلاوة القرآن في شهر رمضان يجمع بين الحفظ ويجمع بين التلاوة ويجمع أيضا بين الفهم والتدبر، استطاع إلى ذلك سبيلا لا بأس أن يقرأ الإنسان في الكتاب للتفسير. ولهذا أنا أنصح الشباب أنهم إذا كان عندهم كتاب يراجعون فيه القرآن يكون عندهم على هامش المصحف تفسير المعنى أو بعض الألفاظ، يعني حتى أحيانا لما الإنسان يمر ببعض الآيات أو بعض الألفاظ قد يشكل عليه فهمها ينظر إليه، لأن هذا يزيده، لأن فهم القرآن وتفسير القرآن يزيد في ترسيخ الحفظ والفهم معا. ولهذا كان سعيد بن جبير يقول: من حفظ القرآن ولم يعرف تفسيره صار كالأعمى والأعرابي، الأعمى اللي ما يشوش والأعرابي اللي ما يعرف، نفس الشيء. كان الشيخ محمد الخضر الحسين يقول عن التفسير، يقول: رئيس العلوم الشرعية ورأسه، رأس العلوم الشرعية ورأسه. وكان الشيخ عبد الرحمن السعدي يقول: لا بد للعامدي أن يكون له مجلس تفسير. استحيل يعني أن الناس تقرأ كتاب الله ولا تفهم. شيخ الإسلام له كلام جميل في هذا، يقول: والعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلوم كالطب والحساب ولم يستشرحه، فكيف بكتاب الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وقيام دينهم ودنياهم؟ لابد من التفسير، لابد من الفهم. ونحن في الحقيقة قصرنا في هذا الجانب تقصيرا مبالغا فيه، صار الناس يقرأون القرآن ولكن لا يفهمونه، وهذا لا ينبغي، لابد أن تجمع بينها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المشهور المعروف: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يعني القرآن الإنسان يعطيه حياة ويعطيه نفيس الوقت ويعطيه همة ويعطيه تفرغ. القرآن ما هوش حفظ وانتهى، القرآن ما هوش ترتيل وتزيين الصوت به وانتهى، القرآن ليس هو أنك تفهم وتعطل العمل به، تقيم حروفه وتعطل حدوده. القرآن أن تجمع بين كل هذه الأمور، هذا يجمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه معروف رواه البخاري عن عثمان رضي الله عنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلم. ما كاش خير منه، لكن شخص قال من تعلم وعلم، تعلم لأنه الذي يعلم ينبغي أن يكون متعلم، إذ لا يصلح أن يعلم من لم يتعلم. ومع ذلك قال وعلم، بمعنى أن من تعلم لابد أن يعلم، لابد أن يعلم، لابد أن يعلم حتى يجمع هذا الفضل الذي حصر النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخيرية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حتى كان أبو عبد الرحمن السلمي هذا الذي روى هذا الحديث عن عثمان بن عفان كما يقول: والله هذا الذي أقعدني مقعدي هذا. يعني هذا رجل أبو عبد الرحمن السلمي رجل معروف من القراء الكبار الذي جلس في مجلسه 40 سنة يقرأ القرآن، قالوا من خلافة عثمان إلى إمرة الحجاج حسبوها فوجدوها 40 سنة. وكان يقول هذا الذي، يعني هذا الحديث هو الذي أقعدني مقعدي هذا، وكان ضريرا. قالوا أنه لحرصه أو من حرصها على تحفيظ وتعليم الناشئ القرآن أنه كان لا يتخلف يوما واحدا عن مجلسه، يحمل في اليوم المطير اليوم الذي ينزل فيه الغيث، يحمل على أكتاف الرجال وأعناق الرجال حتى يوضع في المسجد وفي مجلسه، لما يرى من الشرف في تعليم هذا القرآن. ولهذا ابن كثير رحمه الله يذكره بخير ويقول: رحمه الله وأثابه وأعطاه ما طلبه ورامه آمين. وهذا الإمام نافع إمام أهل المدينة في القراءة، جلس 60 سنة أو أكثر، ما يزيد عن 60 سنة وهو يقرأ القرآن. هذا أيضا من أئمة الإسلام وهو سيد القرآن من الصحابة أبو الدرداء رضي الله عنه، كان مجلسه من صلاة الفجر إلى الزوال. أخذ عليه القرآن ما يزيد عن 1600 نفس أخذوا عنه القرآن. أبو الدرداء رضي الله عنه العالم القرآني الزاهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويذكر الذهبي في سير معلم النبلاء عن رجل من المقرئين الكبار يدعى أبو منصور، أبو منصور البغدادي الخياط. وهذا الرجل كان ضريرا لا يفسد. قال: وتلا القرآن وأقرأ القرآن ظهرا وتلا عليه أمم، يعني أقرأ القرآن ظهرا طويل من الزمن وتلا عليه أمم. وكان يقرأ الأضراء، الأضراء يعني الذين لا يبصرون، ويقرأ القرآن للأضراء غير البصراء. هذا الأمر صعب، ليس بسهل، لأنها تقرأ القرآن بأن تسمعه ويسمعه وتصحح له وتعيد له المحفوظ، هذا عمل شاق. قال: ومع ذلك كان يقرأ الأضراء وينفق عليه، يعني من ماله ينفق عليه. وذكر عن خليفة بن خياط أنه قال أن عدد من أقرأهم القرآن من الأضراء 70,000. 70,000 يفيها فيها مبالغة، مبالغة يعني، هذا أمر قد لا يحصل. قريت 70,000 ضرير لازم لك عمر نوح عليه السلام. ومع ذلك الذهبي قال لعل هذا سبق له، يعني بدل أن يقول عدد من أقرأهم 70 نفسا قال 70,000. لكن مع ذلك قال الذهبي: ومن أقرأ القرآن 70 ضريرا فقد عمل عملا كثيرا. يعني تحفظ انت 70 ضرير القرآن، هذا مو شيء سهل، هذا عمل كبير وعظيم عند الله سبحانه وتعالى. هكذا كانت أمة القرآن، كانت تأتي بالقرآن في رمضان وفي غير رمضان. إذن على الأقل كما قيل: إن لم تشبهوا بالقوم، إن لم تكونوا مثلهم، فإن التشبه بالكرام فلاح. هذا عن القرآن، والحديث فيه طويل وذو شجون، ولكن قد يكون هناك إذا سمح الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك مجالس في بيان حق القرآن على المسلمين، وكيف يجب أن يعتنوا بكتاب الله سبحانه وتعالى. لأن من حق القرآن علينا أن نؤمن به وأن نعظمه وأن نبجله وأن نترك إهانته والاستهانة به وما إلى ذلك من الحقوق التي ينبغي أن لا يفرط بها المسلمون. من الأمور الأخرى التي ينبغي التذكير بها في شهر رمضان الإحسان إلى خلق الله تبارك وتعالى، والذي يعول في هذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم المروي في الصحيحين عن عبد الله بن عباس يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس في الخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان يدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسل. يقول العلماء الجود في تعريف الجود، يقولون: هو إعطاء ما ينبغي لمن لا ينبغي، إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي. الجود إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، فهو أعم مما قد يتصوره الناس. فلهذا الجود يشمل الصدقة على الفقير والمحتاج، والهبة للصديق والجار، والهدية للقريب والميسور. قالوا السبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجود في رمضان ويكثر إحسانه في رمضان. قال: السبب في ذلك أن نعم الله تبارك وتعالى في شهر رمضان زائد على عباده، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده. فإن الله تبارك وتعالى في رمضان يجود على عباده بالرحمة، بالمغفرة، بالعتق من النار، وذلك كل ليلة. ومن جاد على عباد الله جاد الله عز وجل عليه، لأن الله عز وجل إنما يرحم من عباده الرحماء، والجزاء كما يقولون من جنس العمل. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر مسألة مهمة في تشبيه جود النبي صلى الله عليه وسلم بالريح المرسلة. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. قال في كلام هذا معناه: وجه التشبيه بين أجوديته صلى الله عليه وسلم بالخير وأجودية الريح المرسلة أن المراد بالريح هي ريح الرحمة التي يرسلها الله سبحانه وتعالى لإنزال الغيث العام الذي به تكون إغاثة الأرض الميتة وغير الميتة، فيعم بخيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى والكفاية، أكثر ما تعم الغيث الناشئ عن الريح المرسلة. يعني ربما فهم هذا الكلام لكن أبسطه لك. شبه الحافظ ابن حجر أو ابن عباس جود النبي صلى الله عليه وسلم بالريح المرسلة، قال: الريح المرسلة المراد بها الريح العامة التي تأتي بالغيث، الغيث العام الذي ينزل في كل مكان. الغيث إذا نزل قد ينزل على الأرض الميتة والأرض غير الميتة، وينفع هذا وينفع هذا، لكن نفعه للأرض الحية لا شك أنه يكون أظهر وأبلغ. قال: فكذلك جود النبي صلى الله عليه وسلم يعني يعم كل الناس. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص مثلا الفقراء أو أصحاب الحاجة بالصدقة، بل كان خيره وجوده يعم كل إنسان، الصديق، الجار، القريب، الميسور، الكبير، الصغير، أكثر من هذه الغيث التي تنزل فتصيب جميع الناس. فكأن خير النبي صلى الله عليه وسلم وجود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يصيب كل من خالطه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا ابن القيم رحمة الله تعالى عليه له كلام جميل في بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الجود ومن الصدقة وبذل الخير والإحسان إلى الناس. لعله كلام طويل أنا أحيانا يغيب عن ذهني لكن أحاول أن أستذكره قدر المستطاع. يقول في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا بالمناسبة أحث الإخوان أن يقرأوا ما كتبه ابن القيم رحمه الله، لا سيما في هذا الكتاب العظيم الذي سماه زاد المعاد في هدي غير العباد، مبينا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه سبحانه وتعالى، ومنها عبادة الصيام. وذكرت لكم نتفا مما ذكر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات، له كلام جميل وكلام مؤصل وتدل عليه آثار وأحاديث، وهذا الذي ينبغي أن يعرفه المسلم. ولهذا أقول، وهذا من الوصايا التي قد فاتني ذكرها لكم في بداية الدرس، وهو أن الإنسان لما يقبل على عبادة من العبادات ينبغي أن يتهيأ لها بمعرفة بعض أحكامها، على الأقل يفتح كتاب من الكتب الفقهية أو كتب الحديث أو الكتب التي تنتظم مسائل هذه العبادة فيقرأها أولا حتى يذكر نفسه بأشياء يعلمها فيزداد حرصا عليها وحتى لا يغفل عنها، ثم قد تأتيه بعض الأشياء التي تعترض هذه العبادة، فقراءته لهذا الكتاب يتذكر بها تلك المسائل التي يعالج هذا النقص أو هذه المسائل التي يكون قد جهلها. لابد الإنسان أن يقرأ كتابا في فقه الصيام، إما كتاب في الفقه وإما كتاب في أحاديث الصيام، يعني أحاديث الأحكام كمثلا أحاديث الصيام لبلوغ المرام، أو أي كتاب أو جزء حقيقة الصيام مثلا لشيخ الإسلام ابن تيمية، ما ذكره ابن القيم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الصيام، وهذا كتاب جليل لابد أن يعتني به طالبة العلم خاصة، ولابد أن يدرس أيضا في المساجد لأنه من الأهمية بمكان. مع أن ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام الثاني لم يؤلف هذا الكتاب وهو في الحضر حيث الكتب وحيث الراحة وحيث الهدوء، وإنما ألفه وهو في سفر رحمة الله تعالى عليه. وأنت لما تقرأ في هذا الكتاب تجد من تلك السرعة الفارغة في استحضار الآثار والأدلة والكلام عن الكتب والترجيح بين المسائل، كأن الرجل قد فتح كل ما كتب في عصره أو قبله بين عينيه، وهو مع ذلك لم يكن له في السفر شيء من هذا، وإنما كل هذا كان مما يأخذه ويستفيد من حفظه ومن ذاكرته أثابه الله سبحانه وتعالى ورحمه رحمة واسعة. يقول في بيان جود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان: يقول: وكان رسول الله صلى الله وسلم أجود الناس بما ملكت يده، أجود الناس بما ملكت يده، وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله أو يستقله، كان لا يستكثر شيئا أعطاه لله أو يستقله. إذا أعطى شيئا ولو كان كثيرا، إذا كان لله لا يقول هذا كثير، لأن الله عز وجل هو الذي أعطى، ولا يستقله. إذا لم يكن عنده الكثير وأعطى القليل لا يقول هذا قليل، لأن هذا مما جاد به من القليل. وكان لا يستكثر شيئا أعطاه لله ولا يستقله، وكان إذا سأله أحد شيئا أعطاه قليلا كان أو كثيرا، وكان العطاء والصدقة أحب شيء إليه، وكان يعطي عطاء من لا يخاف الفقر، وكان فرحه وسروره بما يعطيه أعظم من فرح وسرور الآخذ بما يأخذه، كان فرحه وسروره بما يعطيه أعظم من فرح وسرور الآخذ بما يأخذه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينوع في أصناف عطائه وصدقته، وكان إذا عرض له محتاج وسأله أعطاه، تارة من طعامه أثره على نفسه، تارة بطعامه وتارة بثيابه أو بملابسه صلوات الله وسلامه عليه. قال: وكان ينوع في ضروب الصدقة والإحسان بكل ممكن، تارة بالصدقة وتارة بالهبة وتارة بالهدية وتارة يشتري الشيء فيعطي البائع الثمن والسلعة جميعا، وكان إذا اقترض شيئا يرد أكثر منها، أكثر منها وأفضل وأكبر، وكان يشتري السلعة ويعطي البائع ثمنا أكثر، يعني أكثر من الثمن الذي ذكره البائع، يشتري السلعة ويعطي أكثر من ثمنه، كل ذلك تنوعا وتلطفا في ضروب العطاء والصدقة بكل ممكن. هذا كلام بالقيم، وهو يذكر وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يحث على الصدقة ويحض عليها ويأمر بها، حتى إذا رآه الشحيح البخيل داعته نفسه إلى البذل والإحسان والصدقة. قال: وكان من خالطه ورأى هديه لا يملك نفسه من السماحة والهدم، من السماحة والندم، يعني من خالط النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان لا يملك نفسه من السماحة والندم. هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، وهذا حاله، وهذا هديه في شهر رمضان. فهذا هو التوفيق، أن الإنسان يجمع بين كل ما هو من العبادة لا سيما المرغب فيها إذا صدق في الزمن الشريف. لأن العلماء ماذا يقولون؟ يقولون أن العمل يشرف ويتضاعف أجره بأسباب: أولا بشرف الزمان، وثانيا بشرف المكان، وثالثا بشرف العامل وكثرة تقواه وإيمانه بالله تبارك وتعالى. فأنت في رمضان تتهيأ لك هذه الأمور الثلاثة: شرف الزمان، أنك في أشرف زمان وهو شهر رمضان الذي أنزل به القرآن، ولا سيما العشر الأخير من رمضان، ولا سيما ليلة القدر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ولهذا لو أنفقنا 80 سنة من أعمارنا لا ننقطع ولا نفطر عن صيام ولا قيام ما بلغنا فضل ليلة من هذه الليالي التي هي ليلة القدر، خير من ألف شهر كما قال الله سبحانه وتعالى. إذن هذا شرف الزمان، ثم شرف المكان. شرف المكان قد يحصل لبعض الناس أن يوفقهم الله عز وجل لزيارة البيت وأداء العمرة، والعمرة في رمضان تعدل حجة، فهذا شرف المكان، وأنت أيضا لك شرف المكان وهو المسجد بيت الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا صليت الصبح في جماعة وبقيت إلى شروق الشمس تقرأ القرآن ثم تصلي ركعتين، فضل عظيم. حجة هذه تامة كما قال الرسول، تامة تامة. فكم نضيع من الحسنات ومن الأجور، هذا لا يتهيأ في الغالب إلا في شهر رمضان. إذن المسجد وهو المكان أيضا الذي ينبغي أن نفكر في شيء مهم فيه، وهو الاعتكاف. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى والتفرق بعباده وذكره، والاعتكاف هذه سنة في الحق مهجورة يفرط فيها كثير من الناس، ولهذا لابد أن تحيي هذه السنة. كان في واحد الوقت أخذوا فتوى من يعني كلام من الشيخ الألباني الذي كان يرى أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد الثلاث، يعني في المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، لأنه جاء في الحديث الاعتكاف إلا في المسجد الثلاث. وكثير من العلماء يقول أن الاعتكاف يصح في كل المساجد، لأن الله عز وجل قال وأنتم عاكفون في المساجد، وحملوا هذا الحديث لا اعتكاف إلا في مساجد الثلاث أي لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في مساجد الثلاث، لأن الاعتكاف في سائر المساجد مشروع، فهناك مشروعية للاعتكاف في المساجد، ولأن الاعتكاف في المسجد هذه سنة، ثم أنه يؤهل العبد لأن يتقوى في عبادته وفي تنشيط هذه الروح بما يرفعه عن السفائف ويثقل لها الصحائف. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في رمضان، والعام الذي توفاه الله عز وجل اعتكف في المسجد 20 يوما، وكان يعتكف في العشر الأخير من رمضان. وهذه السنة لابد أن تحيى في المساجد، لأن الاعتكاف ولزوم المسجد والمحافظة على الصلاة وذكر الله سبحانه وتعالى، وله بطبع الأحكام وله ضوابط وله أداب، والعلماء ألفوا في موضوع الاعتكاف، بل هو باب من أبواب الفقه الثابتة يذكره العلماء بعد الصيام والقيام، يذكرون باب الاعتكاف. وهذا لابد أيضا أن يدرس للناس وأن يعلم الناس فقهه، وأن يتمكنوا مما جاء فيه من الحكم والأحكام والأداب، هذا كله ينبغي أن يكون للإنسان في شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لبلوغ هذا الشهر الفضيل، وأن يمدنا بعون منه حتى نتمكن من أداء ما أوجبه الله سبحانه وتعالى وما رغبنا فيه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يأتي علينا هذا الشهر ونحن في أحسن حال، في زيادة إيمان وكثرة عبادة، كما نسأله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا من عباده الفطنة السعداء، وأن يجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم لقائه، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. خلاص